وامسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال، فامر ان تعطى لتأكل، فبهت والداها، فاوصاهما ان لا يقول لاحد عما كان.